سيدنا القوابل عم الحق محمد ابو نعمه واولاده وعم الشيخ رفاعي اللي بيحيي جمع النبي وبيت ابو جدل الرفاعي وبيحيي العمده الحاج عبد الحكيم ابو جاد وبيحيي جمع النبي محمد رسول الله بيت الانفاس وسيدي بنيك والمارج واخويا احمد الانفاس اللي حضر ونورنا اخويا الاستاذ رائد فضل واخويا الاستاذ غانم بيصبح عليهم اخويا الحاج عبد العزيز المازون عم الشيخ سيد صابر واخويا اشرف صابر وسعيد صابر وبيت ابو الشيخ مصلح ابو سلامه اللي بيصبح على بيت ابو بدر ابو زعبل واخويا عمرو الروبي واخويا سيد عارف واخويا الحاج مصطفى العرابي واخويا الحاج محمد وابو زعبل واللي حضروا منورون اللي ابو زعبل وبردين ورجال بردين الحب كما الحب يا ابو قد الله في قلوب العاشقين زرعوه نعم يا غالي نعم الحب كما الحب يروح بماء الحنان وبالوداد يرعوه ولما طب واستوى المخلصين حصدوه علشان اللي باع واشترى بالأمانة الرجال في دفتر الأحوال على باب الكرام ثبتوه والله خايف على عقل الزكي من نار الهوى ليتوه يا مكلمة المعرفة دير النظر يا ألوه تليفون ضرب من الكابينة وأهل المدد آروه كان الكلام من محمد وأهل المدد نقلوه اوعك يوم تفكر طريق النبي مش هامك ده من المقام نظروه اللي سليم في العمل يا ابو احمد يا ابو جد الله سلموه تليفون اداري لا تبي لغوه صلي على الحبيب زيزي وسيدنا الحجازي تاني الحاج ام وائل اللي بتحيي بيت ابو جد الله واخويا الحاج محمود ابو خلف ربنا يطرح البركه في اولاده حي سيدنا النبي وحي سيدنا النبي ان شاء الله وداد يا رب اخويا الحاج محمد ابو هاشم واولاده الخشه وعمد الخشه اللي حضروا منوروني سيدنا الغنيمي والمحاسيب على سيدنا الغنيمي مدد يا ابو الشيخ طه المعلم خالد ابو ابراهيم وبراش ورجال براش الساده رفاعيه ببراش وفكري اخويا الاستاذ فكري ارواش والاستاذ طارق والاستاذ وليد ارواش والاستاذ محمد والاستاذ ربيع والاخويا الشيخ محمود ارواش صبحوا على سيدنا النبي الحاج ام وائل بتحيي شبرا ورجال شبرا وجميع ابناء الطرق الصوفيه اللي حضروا منورونا وبيت ابو جد الله الرفاعي تناديني فيوقظني السكر مذ غبتم عني وضمكم الهجر مذ غبتم عني وضمكم الهجر كيف وفي الوجدان عم الحق الشباب من جميع البلاد وجميع أبناء الطرق الصوفية خش حمود عبد السيد وبيحيي أحباب حضرة النبي جميعا. عم الشيخ سيد صابر وأخويا الشيخ أشرف صابر وإن شاء الله ابتداء مولد عم الحاج الحاج أم إبراهيم 16/7 انتهوا 22/7 ومن 22 ل 29/7 عم الشيخ مصطفى أبو سلامة دعوة من يمين أحباب. الحاج علي الدشناوي اللي حضر الورده دشناش يحيي الحاج طاهر ابو جد الله وبيت ابو جد الله. الحاج محمد الطويل يحيي الحاج علي الدشناوي مرحبا يا غالي. فكيف وفي الوجدان منكم تمذق يعالجني كاسي ويشفيني الصبر بعثتي للافا قروحي بعثتي للافا روحي حزينه يغلفها شوقي ويلفحها الجو تقلب في قيد الغرام وما لها على القلب نيل ما لها على القلب نيل في الغرام والأمور ويركضها الطير المحلق في الماء روحي يركضها الطير المحلق في الماء فيضرب خديه ويقتله الزور غابت فضلت غابت فضلت ثم لم تلق منكم جوابا فعادت لا يفارقها الأس تقلب في قيد الغرام وما لها على القلب نهي في الغرام ولا أمر عيني تناديكم وفي خلاناتها تباريح في خلجاتها تباريح تباريح صب ضاق عن حملها البحر وفيها دموع زبت من غليانها دفاقة كأني ضاق عن حاجزها البر وفي شفتي ترنيمة الشوق مرة تقول لي الله الله الله احتوى من ضمن أسمائه الصف حرام أحباب قلبي حرام حرام عليكم أن تروني معذبا على الأرض ملقى وقد بكى حالي الصخر أحبابي تعالوا تعالوا أعيدوا لي بوصلكم روحي أعيدوا لي بوصلكم وصلكم روحي فقد شاقني العمر إن تنظر نحوي فسوف ترونني ثيابا على جلد يمزقه الهجر. الله الله بلبس وديت عزرائيل رفاعي بلبس إلى روح فاش موسى نور الدين عزرائيل الشيخ محمود موسى نور الدين عزرائيل اخويا الشيخ رجاء عبد المجيد بلبيس والسادة الرفاعية بلبيس عم الحاج احمد زهران اخويا الحاج محمد الطويل بيحييه يقول له عودة وشريف باشا عواد معلم صابر العروسي بيحييه مفهوم الحاج محمد الطويل دشنا وعمى دشنا وابني واقطاب ابني والحاج علي الدشناوي والاستاذ محمود علي الدشناوي حاج ابو حماده وسيدنا الحسين ومحاسيب سيدنا الحسين اخويا الحاج نوح سعودي والحاج محمد ابو فرحات الله عم الحاج سعيد ابو خليل الاراضي المقدسه وزوار الاراضي المقدسه بتحيي اخت الحاج ابو الطاهر كل ربنا يجيبك بالسلامه حي كل احباب سيدنا النبي عم الحاج صلاح ابو عايش عزبة ابو عايش وعم ابو اسد ان شاء الله 1/8 تتل روزة عند اخويا الشيخ جودة عم ابو عسكر وغزالة اخويا الحاج رمضان واخت الحاج ابو عبده اللي حضروا ونوروا الدنيا حيوا بيت ابو جدلة الرفاعي والحاج طاهر وحبايبه بدل عمي ابو عسكر البتية والغم البتية الناس اللي بتصور دي ترجع ورا شويه الناس اللي بتصور دي كده المجلس المجلس اهم حاجه يا عم يا بتاع التليفون يا استاذ ارجع ورا شويه وان شاء الله يوم 17/7 بالجوشه عند اخوك الشيخ محمود بعزه فرح ابنه ودعوا عم لجميع احباب سيدنا النبي حاج سيد بالاماره الفتحه للنبي على البيت الفتحه للنبي على البيت الفتحه لصحبه الفرح ستنا السيده زينب فتحة لصاحبة الفرح ستنا السيدة زينب وصاحب الذكرى عم الحاج احمد ابو جدال وصاحب الدرك ابويا الحاج سيد ابو ابراهيم وشبرا ورجالة شبرا واولاد عم الحاج احمد ابو جدال عدم الغلط والنسيان الفتحة لمولانا سيدنا الحسين الفتحة لمولانا سيدنا الحسن وسيدي علي زين العابدين والزقازيق والحب كله والإخلاص واللي يخش الطريق بإخلاص ربنا يكرمه واللي يخش منافق برضه ربنا يكرمه واللي خاف على نفسه الله وحضرة النبي الفتحة الأربعة وتعب على الأربعة الفتحة لربنا يتبع على خير يا شيخ أحمد ويجعله كل زيادة وفتح الأخت الكبيرة الحاجة أم طاهر وعودا يا رب وعودا يا شيخ أحمد حبيبي أبو طاهر حبيبي بحب حبيبي وعشق حبيبي حبيبي حبيبي بحب بابا حبيبي حبيبي تن الحاجة أم مروة لحضرة نوارين حي بيت أبو قد الله الألزم وأمد الألزم وسيدي مرشد وأخي محمد عبد الحميد ويا مشا أبويا أبو آسف أبويا عبد الجليل والست عطيات أبو زعبل وأخي الحاج أشرف السامي حاج عمرو الرومي حاج محمد العيساوي حاج سيد عارف اللي حضروا منوروني حق احمد الهجين واولاد اختي الحق مجدة عم الحق محمد ابو طاهر رئيس اركان حرب بيت ابو جد الله الحق محمد صح حبيبي الحق محمد ماشي ابويا الحق محمد ابو احمد ابو جد الله اللي بتشوفوش انا في جاي الهنا وزارة التموين الله حاج سيد ابو سويل ام البتية والسيدة رفعية بالبتية اللي حضروا منورونا اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى حاج احمد ابو تقبية الأستاذ أحمد أبو علي أبو تقضية عم الحاج محمد أبو أحمد أبو جد الله عم رئيس أركان حرب بيت أبو جد الله وعم الحاج بيوم أبو شنف وبيت أبو شنف اللي بيصب على بيت أبو جد الله حاج حسين ألمونيا حاج عمر شعراوي وخدام السلس أحمد بحبح يا محمد محمود الحق سمر النشو أولادي إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى ويا حسين أنا منيا وكل أولاد نفيسة تجرد عريانا ولو كان كاسيا نعم نعم نعم شبين العناطر وخي الحاج جميل مع الله وحبيبه اللي حضروا منورونا وخي الحاج مجدي الأسمر واخواته اللي حضروا مشرفونا وسيدي سيد ان شاء الله السبت والحد بشبين العناطر دعوة عمل جميل احباب عمر اللي حضرت ونورتنا اللي نورت الشرق كله اخويا حسين الامونيا واولاده وعم الحاج عبد العزيز عربان واولاده من القمح والحب اذا المرء لم يلبس ثيابا من الله أخي الحاج محمد محمود وأخي كرم محمود ربنا يرحمه ورحمة واسعة الحاج سمر النشوي الحاج أم عمرو وأخي حسين بتنجانة والفتح لأخي الحاج مصطفى الورابي وأخي الحاج إسماعيل أبو جعبل وعمد أبو جعبل أخوة الحق رمضان غرباوي حب وأهل الحب تجرد عريانا ولو كان كاسيا نفسية أخويا حمدي أبو مراد اللي حضر ونور. فخير لباس المرء خير لباس المرء طاعة ربه فلا خير في من كان لله عاصيا فلو كانت الدنيا تدور أي والله والنبي اللي حليها النبي بس اللي حليها النبي والست بس فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما أبو خيرة والشيخ صبحي صابر والشيخ حسين والشيخ رهيب والشيخ سهل تنصبع على بيت أبو فضل وبلاء سوري سهم الهوى سهم الهوى الهوى في الحشش الهوى في الحشش قد زاد أسقامي قد زاد أسقامي وأضلعي نحلة وأضلعي نحلة من هول أيامي أضلعي نحلة ولأيام فلو كنت أعلم لو كنت أعلم لو كنت أعلم أعلم أن الحب يقتلني الحب يقتلني لو كنت أدري أدري أن الحب يقتلني الحب يقتلني على دينك يا حب ما خطرت تركت لنار العشق الحب الحب العشق أحلامي العشق أحلامي ولا نشار لسلطان الهوى الهوى علما الهوى عالم الهوى عالم أبي أرض عشق بحكي لا بأرض عشق لا بأرض عشق ولا أكسرت أوهامي ما ضرني ما ضرني ما ضرني ما ضرني لو كتمت السهم في جبدي ما ضرني لو كتمت السهم نعم يا غالي نعم يا غالي السهم في كبدي استرها السهم في كبدي استرها ما ضرني لو كتم السهم في كبدي حتى أرحت حتى أرحت فؤادي شوقه النامي شوقه النامي لكنه قدر لكنه قدر لكنه قدر لكنه قدر لكنه قدر من ذا يبذله من ذا يبذله من ذا يبذله من يقدر على القدر من اللي يقدر على القدر مين يقدر مين يغير في المكتوب يغير في المقدر المكتوب عالجبين مين يقدر مين يغير ويبدل مين مين يا بقى في الوعد وفي المكتوب اللي مسطر عالجبين مدى منه مكتوب يا عم يا ابو جد الله مدى منه مكتوب يا ابو احمد عم يا ابو جد الله مدى منه مكتوب لازم تشوفه العين مدى منه مكتوب لازم تشوفه العين ومين يقدر مين مين يقدر مين يغير في المقدر المسطر عالجبين غصب عن العين لازم تراه العين لكنه قدر من ذا يبدله ويرحم القلب من شوقي وتهيامي يا بل العالمين شهاب الدين بل العالمين شهاب الدين ساكن مبيد قديم الطريق أبل علمين شهاب الدين ساكن مبيد يا قديم الطريق ساكن أرض البطاع اشرب اشرب ساكن أرض البطاع اشرب شارب السم أقدام أنا لحدي وانت السلام يا ولاد عمي ارفع اعطيه يا عمي يا رفاي ايد المساي من كان لله ذا اشرب اشرب من كان لله ذا ولا ولا في ظلام الليل ساع يا رفاي وزلتي لي يا رفاي الأسد والحياة يا رباه الحياة والأفاة يا رباه عمدة أهل الصفا يا عمدة عمدة أهل الصفا يا عمدة ومقبل يد يد المصطفى يد المصطفى يد المصطفى يد المصطفى عمي يا ابو صالح يا عمي يا ابو صالح بالحق محمد يا بالحق محمد ابا يا ابو سفينة يا ابا يا ابو سفينة يا ابا يا ابو سفينة يا بالحق سيء يا بالحق سيء يا ابو مراكي صاحب الذكرى يا صاحب الفرح صاحب الذكرى صاحب الفرح عمي يا ابو قد الله يا عمي يا ابو قد الله خليها على الله عمي يا ابو قد الله ابا يا ابو الطاهر يا ابا يا ابو الطاهر يا سلسل وطاهر ابا يا ابو الطاهر يا بابا يا بابا يا سلسل وطاهر ابا يا ابو محمد يا با يا ابو محمد ابا يا ابو محمد يا با يا ابو محمد ابا يا ابو الهادي عمي يا ابو الهادي يابا يابا عمي يا ابو الهادي من العمل العام من العمل العام يتجمعهم احباب يتجمعهم الاحباب يا ابو قد الله عالباب يا ابو قد الله عالباب يا ابو قد الله عالباب يا احمد كل جاي عشمان الكل جاي عشمان تمضي له حتى جواب تمضي له حتى جواب وانا اللي جيت لك عليم انا اللي جاي لك عليم عشان ينفتح لي الباب عشان ينفتح لي الباب ما دمت على بينه ما دمت على بينه والله عمري سيدك والله عمر ربنا ما يقفل في وجهك باب ما يقفلش في وشك باب ما حدش قال يا رب ما حدش قال يا رب ابدا وعمره خاب ابدا وعمره خاب ابدا وعمره خاب ما حد قال يا رب الست ام العواجز والمحاسيب على الست ام العواجز محمود باشا رفعت اللي حضر ونورنا بيحيي بيت ابو قد الله الرفاعي حي اخو الحاج طاهر اخو الحاج محمد الحاج هادي حاج محمد الطويل والشيخ محمود الرواش وبيحيي جميع الحاجات الرسول العودة يا رب محدش قال يا رب ابدا وعمره خاب ان كان كبير وانحنى ولا لسه شباب يا باشا اللي بترضى عليه ايوه حبيبي اللي بترضى عليه قدرة العمده من حضر ونورنا تدلوا الطريق الباب بيصبح على بيت ابو جدار اللي بترضى عليه تدلوا الطريق الباب عبد المنعم ابو صالح عبد المنعم ابو شاكر عليه وحضرة العمدة اللي حضر ونورنا اللي بترضى عليه في حي بيت ابو جدلنا الرفاعي تدلوا اخويا الاستاذ رأفت حجاب وسيدي احمد حجاب والعرب حاجة عيد ابو جمعة اللي بترضى عليه سيدي الحاجة ابو شعبان اخويا الحاج اشرف سبحان حاج مصطفى العيادي ست الشيخة خضرة الشيخ سمير اللي بترضى عليه كهمشة وخدمين اهل البيت بابا يا بابا اللي بترضى عليه دلوا طريق الباب سلمت امري اليه يا رب يا رب سلمت امري اليه يا رب ده مسبب الاسباب يا رب يا رب يا رب باسط رضا رحمتك على العاصي وعلي تاب محدش قصد باب قفلتي في وشه الباب ان كان كبير وانحنى ولا لسه شباب اللي بترضى عليه تدلوا الطريق الباب عالباب عالباب يا ابو احمد يا ابو جدل على الباب يا ابو احمد يا ابو طاهر عالباب يا ابو جدل على الباب يا ابو احمد عالباب عالباب مع الاحباب سيدنا الحسين سيدنا الحسين سيدنا الحسين يا سيدنا الحسين ولي النعم وعسكر مولانا زين العابدين زين علي زين العابدين زين علي زين العابدين زين علي باب سر المساكين يا سيدي علي يا سيدي علي يا سيدي علي يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما رئيسة الديوان مدهت المنبر يم الحنان عالية المقام يا سيدة زين يا زينب صاحبة المقام الزينبي سرك يا زين يا باشا من سر النبي الله سرك يا كريم ليلى من سر النبي ماما نفيسة ماما نفيسة نفست العلم يا نفست العلم يا اللي واخدة العين نفيسة ماما يا نفست العين يا اللي واخدة العين العلم عن جدك ماما العلم عن جدك يا نبي من في الدنيا قدك يا نبي يا نفيسة من قدك يا نبي يا اللي النبي جدك يا نبي وفصل لك ربنا طب من الإيمان والعلم على قدك يا نبي لأجل خاطر النبي علشان خاطر النبي لأجل خاطر النبي وصي علينا جدك وصي علي جدي وصي علي جدي وصي يا سكينة يا رقية ما عاد عيشة يا تنسية يم اليتامى يم اليتامى يم اليتامى فاطمة يا نبوي يم اليتامى فاطمة يا نبوي يم المساكين يم المساكين نبوي يا ماما يا ماما نبوي يا بشت الأمارة أما يا أبو محمد يا باشا يا أبو نور الدين يا أبو نور الدين أما يا أبو محمد أما يا أبو نور الدين إيدي عالي يا بيوم يا بابا أما يا بابا يا ويا ويا الباشا يا ويا ويا يا بابا يا بابا يا ويا يا وعد حالي يا ويا يا ويا ويا يا وعد حالي يا ويا يا وجدي غالي يا وجدي غالي يا ابا يا با يا ويا يا ابو قاسم يا عمي يا ابو قاسم يا عمي يا ابو قاسم يا خضرة عمي يا ابو قاسم يا وزير مهاش يا ابراهيم وزير مهاش يا ابو السباع يا ابو السباع يا ابو السباع يا با يا ابو السباع ابا يا ابو السباع عمي يا ابو اسماعيل يا ابا يا ابو اسماعيل قائد الميادين يا مرب المريدين يا قائد الميادين مرب المريدين يا ورده في البساتين يا ابا عبد الجليل ابا عبد الجليل ابا عبد الجليل يا ابا عبد الجليل يا عمي ابو عامر الورد غنى وقال عليه عليه الورد غنى وقال عليها بايمه الورد غنى وقال انا السلطان أنا السلطان سلطان كل الزهر سلطان كل الزهر شوكي سلاحي شوكي سلاحي وخدت المملكة وخدت المملكة المملكة بالقهر أغيب عنكم سنة أغيب عنكم سنة واحضر حداكم شهر رضا رضا وما حنن حالي يجري في الأناني على طول الظهر على بابك يا الله على بابك يا الله على بابك يا الله على بابك يا على بابك يا ابا على بابك يا ابا الليلة ليلة ودادة الليلة فرحك يا ابو احمد الليلة فرحك يا ابو احمد الليلة فرحك يا ابو احمد يا هل ترى من فينا يا هل ترى من فينا في نفس ما عاد حيعود في نفس المعد حيعود من كتر الشوق من كتر الشوق شوقي على المحبوب ايوه ايوه ايوه ايوه شوقي على الحبيب ابو عبد الله انا بنعي على حالي انا بنعي على حالي على حاله على نغم الكمان والعود يا بايمن الكمان والعود الصبر وصفوه وهو يا عمي يا ابو قد الله خليها على الله الصبر وصفوه يا عمي يا ابو قد الله وهو لسه ورق يا بحر لسه ورق على العود العود على العود تضل لي تحت ظله صبايا تضل لي تحت ظله صبايا صبايا نائلين صبايا نائلين نائلين العود زماني لوعتني يا زماني لوعتني يا زماني لينا عود زماني لوعتني ولا كانش بخاطرنا ابدا يقول الاوان يابا يا ابو الطاهر يابا يا ابو محمد يابا يا ابو الهالي ونرجع مواطننا يابا يا ابو الطويل يابا يا ابو الطويل نرجع مواطننا في يوم لقانا يا ابو احمد في يوم لقانا عمي يا ضحى يدور الكنك الكنك ويا العود الكنك ويا العود يا ضحمة يا ضحمة يا ضحمة يا ضحمة أبو قضى الله أبو قضى الله اتجمعهم الأحباب يا ابو قضى الله على الباب اتجمعهم الأحباب يا ابو قضى الله على الباب أوي كل واحد فينا ظهر بما فيه فينا ظهر بما فيه فيه اللي ألمه زاد فيه اللي ألمه زاد طال السهر لياليه واللي انصلح حاله حاله واللي انصلح حاله حاله من عند الكريم يرضيه واللي بيبكي بقلبه اللي بيبكي بقلبه ولا فيش دموع في عينيه اللي ضحكوا في البدايه النهايه ضحكوا عليه اللي ضحكوا في الاول في الاخر ضحكوا عليه ابو عسكر ده بحر المعان بحر المعان يا ابو يا ابو محمد والله بحر المعان انا بخاف وحدي حاجة معبده انا بخاف وحدي وحدي امشي فيه روحك لا تروح روحك لغير معلم علم يرسيني ايدي على اللي فيه يا ما قبل مني ومنه غرقهم وتاهم فيه اللي على البر عوام بيتهيأله يمشي فيه يا وسع جرح علي يا وسع جرح علي الكريم يا با يا ابو الطاهر يا با يا ابو الطاهر يا با يا ابو الطاهر واللي عنده الدواء عنده الدواء مغليه عنده الدواء ومغليه شرق البلد لفيت ادور على دواء قلبي ادور على دواء قلبي بين العباد ملاقيه ياللي كواكي الهوى ياللي نكوت بالهوى تداري على جرحك ليه ده اللي نكوى بالهوى يا يابا يا ابو محمد يابا يا ابو الهادي والله بيبان الحب الحب جوه عينيك فك ملامة يا خال فك ملامة يا خال روح وسيب الملك للي نشيب أخويا الحاج محمد الطويل أبو أحمد وياسمين اللي بيصبع الحاج محمد أبو أحمد أبو جدلة والحاج هادي أبو أحمد أبو جدلة ويحيي عميد بيت أبو جدلة الرفاعي والحاج طاهر أبو جدلة اللي بيصبع على كل أحباب حضرة النبي وبيصب على محمود باشا رفعت والست وعم الحاج فيصل وعم الشيخ محمود قرواش واخويا الاستاذ رافت حجاب وعرب العيايده والحاج محمد ابو هاشم الحاج محمد ابو عبد المنعم ابو صالح الحاج محمد ابو شاكر وحضره العمده الحاج فيصل بيصب علي اخويا الحاج محمد الطويل قول له عاود انا كل سنه وانت طيب وسيدي سيد البحر اخويا الحاج سيد خنافس الحاج جميل المعلاوي اخويا محمد خشبه سيدي سيد ومحاسيب سيدي سيد وان شاء الله يوم السبت على الباب يوم الحد عند اخوكم جميل المعلاوي لو عامل جميل احباب اخويا وليد ابو محمود وشبين ورجال شبين الشيخ فتحي ابو عبد الواحد بيت سهيل ابو حماده عم الحاج علي ابو توبيه حاضر يا ابو عيني يا ابو عزبه محمود وعمد عزبه محمود اخويا الحاج محمود ابو السيد الغربة ان ربنا يجيبه بالسلامة عشان خاطر ست رسول الله اخويا الحاج محمد ابو السيد اللي بيصبح على اخو الحاج طاهر ابو جد الله والحاج هادي الحاج محمد وبيصبح على عم الحاج فيصل حضرة العمدة اللي حضر ونورنا اخويا الحاج محمد ابو حسن والحاج فوزي ان شاء الله وداد يا رب كل سنة طيبين وبلاص ورجال بلاص عمة الحاج ابو ابراهيم عم الشيخ حسن عبد الوهاب ان ربنا يرحمه رحمة واسعة اخويا الشيخ صابر واخواته وحبايبه اخويا الحاج مصطفى العرابي واخويا الحاج اسماعيل حاج احمد حسان اخويا الحاج عنتر اللي حضروا منوروني اخويا الحاج محمد ابو احمد ابو جد الله اللي بيصبح على جمع النبي والبرنس ادهم محمد ابو جد الله ربنا يخليه له يا رب اللي بيصبح على اعمامه الحاج طاهر والحاج هادي حي عم الحاج فيصل عمدة البلد بيحيي اخويا الحاج محمد الطويل اخويا الحاج عليوه والحاج عنتر ابو الحاج عليوه اللي بيحيي بيت ابو جدلة الرفاعي الحاج محمد ابو جدلة بيحيي كل احباب سيدنا النبي من جميع البلاد وجميع ابناء الطرق الصوفيه اللي حضروا وشرفونا تحيه خاصه من الحاج محمد ابو جدلة تحيي كل جامع سعيد ومدد يا رب ومدد يا نعمه الله سيدنا النبي صل على سيدنا النبي صلي الله سني يحضر من الحاج علي الدشناوي خلي بالك من الحاج محمد مدير البنك بيت ابو جد الله بس ملوش امان هو معلم ابا الشيخ سامي السني يحضر. الشيخ سامي السني. الله الله الله هليها النبي ابويا الحاج محمد السفوري وبنت السفوري يا اخويا الحاج نوح اللي بيصفى على بيت ابو جدله محبه في رسول الله. ايوه ماهر يابا حكي سيد يابا الحكي محمد الله الله وسيدنا النبي يابا الحكي سيد احمد يا عمي يا ابو غدالة الله يا احمد يا بعز اقول الله يا عمي يا ابو ايمن قول معايا الله يا سيدي احمد الرفاعي والله يا حبيب الله بكلم سيدنا النبي في القبر ونجاه وقال له امدد يمينك يا جدي كي اقبلها فامتدت يد المصطفى فقبلها الحبيب بامر الله يا راس الاولياء يا سيدي احمد يا رفاعي يا ابا يا ابو شهاب الدين يا عم يا ابو صالح يا ابا يا ابو دكه يا قائد السفينه المحمديه يا ابا الحاج سيد احمد يا عمي يا سفوري يا ابا يا ابو غدالله الله وسيدنا النبي فلا زهرات للعين فالحاج حمد العماوي شوبك وعم ابو المعاطي ده حضر ونورنا فالحاج محمد ابو عبده من جابر والساده رفعية من جابر سنهوة وخير الحاج عبد النبي النحاس الساده رفعية بسنهوة ابويا ابو اسد ابويا عبد الجليل ست عطيات سيدنا العراقي اخويا الحاج عبود ابو شاكر يا همشة حاج يحيى رفعت وبيت الجبلاوي اللي بيصبحوا على بيت ابو بدر الرفاعي فلو ظهرت للعين ما كان غيرها منور باشا السيد ولكن تبدت ولكن تبدت خلف الستر العجائب ازاي انا انضم يا ابو جدلة وانا محسوب على زينك اهو كده انت محسوب على الرئاسة ازاي انا انضم يا ابو احمد وانا محسوب على زينك مش عباد انتم قالوا من اللي باع واشترى بالامانة تمضي له على الجواب زينك يناولوا سيدنا الحسين القدح لكن اللي ملاه بخمر الهوى الست السيدة زينب يا رب لاجل النبي تجعلني من ضمن خدامين الخدامين لمحاسيب الست السيدة زينب محمود باشا رفعي اللي بيحيي عم الحاج فيصل عمدة شغل